القاهرة تقدم أمم أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الحمار من جنس الحصان، يستخدم في جر الأحمال والزراعة. هو حيوان أليف، رفيق دائم للإنسان. يعاني الحمار بشكل عام من نفس الأمراض التي يعاني منها الخيل. هو أكثر حساسية لمرض التهاب الحوافر، ومن أكثر ما يميزه صوته العالي النهيق. وقد ورد ذكر الحمار في الآية الكريمة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. معنا في هذه الحلقة الدكتورة أسماء الجرف، مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر. يعد الحمار من الحيوانات الصبورة والمطيعة والمحبة للأعمال الشاقة التي تتحمل الكثير من العناء في العمل، حيث يتم استخدامه في العديد من البلدان المختلفة، لذا كان يلقب بأبي صابر. فهو رزين أكثر من الخيل ولا يفزع كالخيل، لكنه يتصف بالعناد. قد لا يؤدي الحمار عملا معينا بالإجبار، بالإضافة إلى أنه حيوان اجتماعي وله رابط قوي مع صاحبه. ومن الملاحظات المهمة أن الآيات التي تتعلق بأبي صابر ارتبطت ببعض أهل الكتاب، حيث شبه سبحانه وتعالى فعل اليهود وموقفهم من التوراة بحال حمار يحمل كتبا كثيرة فيها من العلم النافع الكثير والكثير، غير أن هذا الحمار لا حظ له من هذا العلم الذي يحمله على ظهره، وهو شاق عليه لثقل وزنه، ولا يناله من هذا الحمل إلا المشقة والتعب. وعلى الرغم من أن هذا الحمار الذي يحمل الكتب أو الأسفار كما ورد في الآية الكريمة يحمل ما يشق عليه، غير ملوم على عدم علمه بمضمون ما يحمل، لأنه في الأول وفي الآخر حمار. فإن اليهود بما أولوا التوراة وبما حرفوا منها وبدلوا أسوأ حالا من الحمار، لأن الحمار لا فهم له ولا عقل في أصل خلقته، ولا يعرف من الدنيا إلا أنه وسيلة لحمل الأثقال ونقلها. وهؤلاء اليهود على الرغم مما أتاهم الله من العقول، إلا أنهم لم يستعملوها فيما يرضي الله تعالى، بل استعملوها فيما يغضبه، لذلك كانوا كالأنعام بل هم أضل. فهم أسوأ حالا من الأنعام، ولا شك أنهم أسوأ مآلا. وهذا المثل القرآني وإن كان مضروبا لتمثيل حال اليهود وبيان موقفهم من التوراة، إلا أنه أيضا صالح لكل من يقف من القرآن هذا الموقف السلبي، فيكتفي منه أن يجعل منه زينة في بيته أو سيارته أو مكتبه أو متجره، من غير أن يعمل به في حياته، أو يكتفي بالحفظ أو التلاوة دون أن يحكمه في تصرفاته وأفعاله. وشبه الله سبحانه وتعالى اليهود الذين ورد ذكرهم في الآية الكريمة السالفة ذكرها بزيادة التشنيع عليهم والتقبيح لحالهم، حيث أعرضوا عن الانتفاع بأثمن شيء نافع وهو كتاب الله تعالى، كما هو شأن الحمار الذي لا يفرق فيما يحمله على ظهره بين الشيء النافع والشيء الضار. طيب لو بسائل يسأل ويقول لماذا قال الحق تبارك وتعالى كمثل الحمار، فشبه اليهود الوارد ذكرهم في الآية بالحمار ولم يمثلهم بالإبل مثلا، فيقول كمثل الإبل على الرغم بأن المشهور عن العرب أنهم يستعملون الإبل في حمل أثقالهم وأمتعتهم، يجاب عن ذلك بأن الله تعالى جعل الإبل آية من آياته، ودعا إلى النظر في خلقها نظر تأمل وتفكر واعتبار، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وجعلها أيضا شعيرة من شعائر دينه، فقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وأهل الكفر والضلال لا يحسنوا أن يمثلوا بما جعله الله تعالى آية من آياته أو شعيرة من شعائره، وإنما يمثلون بما هو مثل للسوء، وليس هناك مثل أسوأ من مثل الحمار في هذا المقام حتى يمثلوا به. فكان هذا التمثيل إشعارا بكبر مقت الله تعالى لهم وغضبه عليهم. وإذا نظرنا إلى هذه الآية المباركة نجد أنها يوجد بها تحذير واضح لأمة الإسلام من عدم تدبر القرآن الكريم وتطبيق آياته وأحكامه وتشريعاته ونبذه من الحياة كما هو واقع المسلمين اليوم في معظم بقاع الأرض إلا من رحم ربي. هذه الآية الكريمة المباركة نستفيد منها بعض الأشياء في حياتنا، منها أن العلم سلاح يحمله المسلم، لذا فقد وجب عليه التعلم والتفقه في دينه وفي أمور حياته. كنتم مع أمم أمثالكم.